هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشاة، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان غريبي. ولقد بلغت من التفاؤل أوجه، وقلائل من يفعلون قلائل، حتى تفاعيل البحور قرأتها، متفائل متفائل متفائل. مهما تقلبت الأمور فلم أكن إلا بكل بلية أتفاءل، فالله حسبي لا أمل رجاءه، ما خاب عبد بالعزيمة سائل. أوليس ذو النعمة بكاف عبده، قد قالها ربي ونعم القائل. هكذا اختارت الفنانة الشابة علا دغيدي أن تعبر عن نفسها من خلال تلك الأبيات الشعرية التي بحثت عنها فلم أتأكد من قائلها، فالبعض نسبها للشاعر العراقي الكبير محمد مهدي الجواهري، والبعض نسبها للشاعر الدكتور نجم الحسيني. تلك الأبيات وجدت فيها فنانتنا علا دغيدي صدى لبوح روحها التي جعلت من التفاؤل سمتا لها ومعلما، ذلك التفاؤل الذي لا ينحصر في مجرد النظرة الآملة الوردية في المستقبل، تلك النظرة التي تورث طمأنينة النفس وراحة القلب، وإنما هو ذلك التفاؤل الذي يمنح صاحبته طاقة إيجابية قادرة على تجاوز كل المحن، ذلك التفاؤل القادر على تحقيق السعادة. الفنانة علا دغيدي أصدقائنا ذات 19 عاما، طالبة في كلية الطب القصر العيني في الفرقة الأولى، تهوى الرسم والكتابة الأدبية، تجد في الرسم كما تقول وسيلة للتعبير عن مشاعر عجز اللسان عن البوح بها أو تفسيرها، فتجد القلم يخطها في صورة أشكال تعبر عما في نفسها من فرح أو غضب أو حزن أو حيرة، فالفن بالنسبة لها وسيلة تعبر قبل كل شيء عما تعجز عن قوله، بالرغم من أنني لا أظن أنها تعجز عن التعبير بالكلمات بالرقة نفسها التي تعبر بها من خلال لوحاتها التي تميل فيها لاستخدام الأسلوب التعبيري، حيث يكون المحرك الأول، الهدف الأول للفنان التعبير عن نفسه وما يجيش فيها من مشاعر أو تفاعل مع أحداث الحياة. والفنانة الشابة علا دغيدي أصدقائنا فنانة بالفطرة، أديبة واعدة، طبيبة المستقبل إن شاء الله. رغم أنها لم تكن تخطط لتكون طبيبة، ورغم رغبتها في الالتحاق بكلية الفنون الجميلة وللتقدم لاختبار القدرات، إلا أن حادثا وقع لها سبب لها نزيفا في المخ، أفقدها الوعي لمدة شهر. وعندما تحسنت حالتها وجدت نفسها وقد تم قبولها في كلية الطب لحصولها على مجموع كبير بالثانوية العامة. هي إرادة الله التي رسمت لها طريق حياتها، أما إرادتها فقد جعلتها تحافظ على موهبتها الفنية لتسير دراستها للطب جنبا إلى جنب مع إبداعها الفني المتميز. جعلت من لوحاتها منبرا تنثر من فوقه باقات الأمل وطاقات الإصرار والتحدي، وجعلت من كلماتها شعاعا يفرد الأمل شراعا. استحبابك للشمس والمس أحلامك، كن نفسك في اللحظة دي، كنها بالصدق وحرية، يا حتقدر على الدنيا دي عليك حتقدر هي، كن نفسك في اللحظة دي، كنها بالصدق وحرية، يا حتقدر على الدنيا دي عليك حتقدر هي. لوحات الفنانة الشابة علا دغيدي فتشعر فيها أنك تقف أمام نفس شفيفة مرهفة قوية، تتعامل مع الحياة بحساسية شديدة، تتوقف أمام أحداثها لتجعل منها مفردات خاصة للتعبير على اللوحات. هي لا تكتفي بالتعبير بالفرشاة والألوان فقط، وإنما تنسج حول لوحتها قصة أو قصيدة تجسد فكرتها أو حالتها وهي ترسم. فها هي لوحة أسمتها أبداً لن تنكسر. وبالرغم من ابتعاد الاسم نظرياً عن تكوين اللوحة، إلا أن القصة المصاحبة للوحة تفسر هذا الاسم. اللوحة أصدقائنا عبارة عن تجسيد لفتاة شابة نعرف من ملابسها ووضعها أنها راقصة باليه، ترفع يديها وتتقاطع ساقاها وهي تقف على أطراف أصابعها. نشعر أنها في حالة ذوبان مع موسيقى نشعر بها دون أن نسمعها أو نسمعها بعيوننا. ألوان اللوحة رقيقة ما بين النيلي والرمادي والأبيض والبني بدرجاته المتفاوتة. الفتاة بجوارها عمودان للنور، وكأن الفتاة ترقص في شارع الأمل. وعن هذه اللوحة نسجت فنانتنا علا دغيدي هذه القصة، أو ربما عن هذه القصة التي سمعتها أبدعت هذه اللوحة. تقول القصة: ذهبت يوم الخميس مع إحدى صديقاتي لأشهد عرض البالي، ذلك الذي كان حديث البلدة. جلسنا على كرسي المسرح وجلس خلفي رجل وامرأة، سمعته يتحدث معها بهدوء يقول إن الراقصة الأساسية أصيبت بمرض في العظام وأصاب جسدها اللهن. أصرت على أداء الرقصة رغم أنه من المحتمل أن تكون رقصتها الأخيرة. تحمست أكثر لأراها، أهي جميلة كما يقولون؟ فتح الستار وبدأ العرض، وبعد لحظات دخلت هي. ليست جميلة وليست مثيرة أيضا، أهو من المرض؟ لا أعرف. بدأ العرض وبدأت رقصتها، بدت مرهقة متألمة. وبعد عدة دقائق وفي تلك اللحظة التي رفعت فيها قدمها اليسرى لتأخذ شكل البجعة كما يقولون، وعلى أصابع قدمها الأخرى تقف، بدأت في الدوران. حقا كم بدت جميلة، حقا قد زال الألم. أحسست معها بما أحست به، أحسست أنها تحررت من ألم ذلك الجسد، أحسست أنها تعشق ما تفعل وإن كان مؤلما. فالألم عشقها أولا وآخرا. أحسست أن روحها تخلصت من أسر ذلك الجسد الفاني وحلقت بكبرياء. قطرات عرق، ألم وقوة تلألأت هي، انطلقت هي. هتف صوت: احذري قدمك سوف تنكسر. تجاهلته أم لم تسمعه، أم لم تهتم لتسمع. أحسست أن ابتسامتها تقول: وإن كسرت. عرفت حينها أن روحها أبدا لن تكسر. وتتجلى الروح الأدبية للفنانة علا دغيدي في اختيار عنوان لوحاتها، فتشعر أن لهذه اللوحات بعدا فلسفيا. فهناك لوحة أبقها مغمضة، والتي توجه فيها نصيحتها لفتاتها التي رسمتها في اللوحة، أو ربما لنفسها المختفية خلف تلك الفتاة الرقيقة ذات الضفيرة السوداء المنسدلة على كتفها، ذات الملامح الوادعة كتلك الحمامات التي تحيط برأسها، والتي تمثل ستارا يخفي عينيها بأجنحتها. تقول لها: كي لا تري الدمار والدماء، كي تظلي طفلة، كي يظل السلام والبراءة في قلبك الصغير، فأبقها مغمضة. وهي بالطبع تقصد عيني الفتاة. كذلك هناك لوحة احتواء، والتي تجسد فيها الإحساس بالطبيعة، أو ربما تجسد إحساس الطبيعة بالبشر، حيث ترسم فيها شجرة تمتد جذورها في الأرض، أما سيقانها وفروعها فتتشكل على هيئة يدين تحيطان وجها بشريا بحنو بالغ. وتقول عنها: لم أجد نفسي بين خداع البشر، فلجأت إلى الطبيعة فاحتوتني. شعرت في نفس الأمان، وسمعت ألحان الكمان، وقد توقف لحظة عند الزمان. بهذه الكلمات التي لا تقل جمالا ورقة عن اللوحة، عبرت الفنانة الشابة علا دغيدي عن لوحتها عازفة الكمان. أنت تشعر وأنت تقف أمام لوحات الفنانة الشابة علا دغيدي أنك تقف أمام نفس تبحث عن الكمال والجمال بشتى صورهما. هي تنشد الحرية، حرية الحياة، حرية التعبير، حرية الإبداع. لذا جاءت لوحتها خلف القضبان لتمثل صرخة تلك الفتاة التي تقف وراء سور من الأسلاك، لكننا نرى في ملامحها الهادئة الجادة القوية، وفي يدها التي تمسك بهذه الأسلاك، تصميمة وإرادة وعزما لا ينثني لتحقيق الحرية، وهي تقول لنفسها: أفلتي من قضبان هذا العالم البائس، فأنت لست أسيرة، اصنعي لنفسك عالما تكونين أنت حرة فيه. وأتوقف بكم أصدقائنا أمام لوحة بسيطة في تكوينها، لكنها عميقة في انفعالاتها التي رسمتها الفنانة علا دغيدي ببراعة. هي لوحة صمود التي رسمت فيها وجه فتاة شابة مغمضة العينين، ربما من شدة الألم، وربما في محاولة جادة لاستجماع كل عناصر الإرادة لتحمل الألم أو لاستنفار القوة. وتقول عنها: لن يكسرني الحزن، لن يهزمني الألم، سأصمد في وجه العواصف، لن تنهمر دموعي، وسأقهر المستحيل. كل هذه اللوحات هو التحدي الذي تصدت له الفنانة علا دغيدي برسم هذه اللوحات بالقلم الرصاص والرصاص فقط، في محاولة لإثبات قدرتها على الاستغناء عن تأثير الألوان وإيحاءاتها، والاعتماد فقط على دقة التعبير والتكوين وسطوع الفكرة، مما يجعل المشاهدة ينسى وهو يقف أمام هذه اللوحات غياب الألوان والظلال. إننا في النهاية أصدقائنا نقف أمام فنانة أديبة تحلق في عالم الإبداع بجناحين، أحدهما بالكلمات والآخر بالفرشاة. جمال الروح يعزف بل يطير، ليطفئ في القلوب لظى يمور، فدم لي يا ربيع القلب نورا يضيء الدرب يهدي من يسير. وكما بدأنا حلقتنا بمختارات الفنانة علا دغيدي الشعرية، نختمها بتلك الكلمات التي اختارتها لنا من كلمات والدتها الشاعرة ثناء شلش. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والهناءة والرضا. هذه أمنياتي لكم. يشاركني فيها الزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان غيري.